بالله يا حادي البوز توقف قليل ألا بنشدك عن حال من حال لو بذاك السهل على حبايب القلب لفهم مديحي طاول على ردت على القلب ذكراهم فقلبي عالل ألا يا ساري الليل خبرني إلينا ألا إلى مقصدك خبرني وين الزابل ألا بالله سلك حك لي صاح كيف الدليل ألا يا مرحبا ذا مطر سلوه علينا يسيل ألا يا مرحبا ذا قمر مشرق على كل جيل ألا ذا عطوات الجود ما هي مثل ما دات بخيل ألا ذهل يا خو عمر ما حد هنا بايكل ألا حبيبنا ما عهدنا منه إلا الجميل ألا كل المعادين كفوا كل قال وقيل ألا شو من تعرض لنا لابد دلحق صامل ألا يا داخل البحر شوف ذا البحر يوحى المهيل ألا ذي معركة هيل فضولي قام بها من قاتل ألا وحرمة الموص طفى جدي واصل الأصيل ألا حبيب قلبي الذي باعي بهمسة طويل ألا إني على رغم المقام الجليل ألا وحظاك البعد فبشرب البقاء والعاويل ألا من دون بابي تراكم زيف قاطع صاقيل ألا ما يقطع إلا جماجم يجي للرجل ألا سيوفنا الباء ترى في الحرب تشعل شاعل ألا ملك بها قاط طاقه العديم الهابيل ألا وشحان بك بعيد عزاك ذان تصبح ذليل ألا لابد يلحقك حافر خيلنا ليتخيل ألا في صف المصطفى عدوه لحمل الثقيل ألا بالله يا حافر